مكالمة هاتفية تنتهي بالقتل. في أحد الأيام يرد إلى مركز الشرطة بلاغ عاجل من أحد المستشفيات، شاب مصاب بعيار ناري، حالته خطيرة جدا. انتقل المحقق إلى المستشفى، لكنه للأسف وصل المستشفى بعد أن فارق الشاب الحياة. استعان المحقق بالله وبدأ إجراءات التحقيق. قام أولا بالتحقق من هوية الشاب والتعرف على ذويه، ثم أثبتت التحريات أن هذا الشاب القتيل كان على علاقة بإحدى الفتيات. أمر المحقق على الفور بتكثيف التحري عن تلك الفتاة، طبعا كانت الفتاة تسكن مع أهلها. وبعد أيام بدأ وجه الحقيقة ينكشف. كيف؟ أسفرت التحريات عن وجود بقع من الدم حول منزل الفتاة. اتضح أن هذه البقع تعود للقتيل. تم توجيه الاتهام للفتاة، استدعيت، وبالتحقيق معها اعترفت بوجود علاقة بينها وبين القتيل، واعترفت والدتها أيضا أنها كانت على علم بعلاقتها بذلك الشاب. ما قصة هذا الشاب وكيف وصل إلى هذا الحال؟ اعترفت الفتاة أن البداية في علاقتها بالشاب كانت عبر سماعة الهاتف، عبر الأسلاك النحاسية، كلمات زائفة من الإعجاب والغرام والحب والهيام. وبعد أن تمكن الشيطان من الشاب والفتاة، طلب الشاب منها اللقاء، فقد طال الشوق والعذاب. لم تجد الفتاة بدا من تلبية طلب هذا الحبيب الموهوم، فواعدت الشاب في أحد الشوارع وخرجت معه على السيارة، وشيئا فشيئا حتى وقعت المصيبة. استفاقت الفتاة على هذا الكابوس المزعج، ومع هذا لم تنقطع علاقتها بالشاب، على أمل أن يكون هذا الشاب هو فتى أحلامها وزوجها المقبل. إلا أن كل هذه الأماني تلاشت كالسراب. مضت الفتاة في طريق الغواية، ارتبطت بعلاقات سيئة مع شباب آخرين. لم تكن هذه الفتاة ترضى بهذه الحياة البائسة. كانت هذه الفتاة تحلم بعش السعادة الذي تعيش فيه مع زوجها وأولادها، ولكن هيهات هيهات. عادت الفتاة إلى الشاب، توسلت إليه ليتزوجها، فكان يتهرب من طلبها. يئست منه فتوجهت إلى أمه واعترفت بالعلاقة التي بينها وبين ابنها، وتوسلت إليها أن تقنعه بالزواج منها. تحدثت الأم مع الولد في الموضوع، لكنه رفض الزواج من الفتاة، وقال لأمه إنه لا يرضى أن تكون زوجته سيئة السلوك ولها علاقات غير شريفة. طبعا اتضح بالتحقيق أن أم الفتاة أيضا كانت على علم بعلاقتها السيئة بالشاب. يعني أم الفتاة وأم الشاب كانتا على علم بهذه العلاقة السيئة. مضت الأيام، تقول الفتاة: عندما يئست من هذا الشاب انتهزت فرصة خروج أهلي من المنزل في أحد الأيام، واتصلت عليه وطلبت منه الحضور للمنزل. حضر الشاب إلى المنزل، وعرضت عليه فكرة الزواج من جديد، فرفض الفكرة. لما رأيت امتناعه ذهبت إلى الغرفة المجاورة وأخرجت مسدسا حصلت عليه من شاب آخر، ثم دخلت على الشاب. وقفت أمامه وكنت أشعر أنه أحقر إنسان رأيته في حياتي. وفي لحظة سريعة رفعت المسدس باتجاه هذا الشاب وأطلقت عليه النار. تمكن الشاب من الهرب ثم سقط في الشارع. حمله الناس إلى المستشفى، وفي المستشفى يفارق الشاب الحياة بسبب النزيف الشديد. انتهى التحقيق، وقام المحقق بالتأكد من صحة الاعتراف وانطباق الآثار والمخلفات الموجودة في مسرح الجريمة على وقاع الاعتراف، ثم أحيلت المتهمة إلى القضاء الشرعي لتلقى جزاءها الرادع. ولنا أيها الأحبة مع هذه القضية وقفات سريعة. الوقفة الأولى: الإيمان سياج منيع وحصن حصين للشباب والفتيات من الولوغ في مستنقعات الرذيلة وأنواع الجرائم. ومتى هدم هذا الحصن وضعف الإيمان وقلت مراقبة الله تعالى في القلب، كانت العواقب وخيمة. الوقفة الثانية: ليس غريبا أيها الأحبة أن تكون البداية مكالمة هاتفية والنهاية جريمة قتل، فخطوات الشيطان تبدأ بالصغائر وتنتهي بالفواجع، ولهذا سماها الله تعالى خطوات. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. نعم، يبدأ الشيطان طريق الفاحشة والمنكر بنظرة أو بكلمة، ولا يزال يتدرج بالإنسان حتى يوصله إلى المحظور، كما يقول الشاعر: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. المشكلة أيها الأحبة أن بعض الشباب أو الفتيات يتساهلون بهذه القضية. ترى الواحد من يقول: يا أخي كله غزل، غزل بريء، حب طاهر، حب طاهر، ها والله لا يتركك الشيطان حتى يصل بك إلى الهلاك، لأنك في الواقع تسير في طريق الحب والهوى وأنت سكران. نعم والله، سكران بالشهوة، سكران بالحب المحرم، فلا تشعر بنفسك إلا وقد وقعت في المحظور. الوقفة الثالثة، هذه الخدعة أعني خدعة الوعد بالزواج بعد هذه العلاقات المحرمة. إلى متى تنطلي هذه الخدعة على البنات؟ بل أقول حتى ولو حصل الزواج بالفعل، هل يمكن أن يستمر أو يبني أسرة سعيدة؟ الجواب لا. كم من فتاة اغترت بوعود الزواج الزائفة حتى إذا وقعت في الرذيلة علمت أنه لا أمل في بناء أسرة أو حياة سعيدة، لأن ما بني على الباطل فهو باطل. ولهذا من رحمة الله تعالى علينا أن سد طريق الرذيلة وذرائع الفتنة كالتبرج والاختلاط والعلاقات غير الشرعية وغيرها، والله أحكم الحاكمين. الوقفة الرابعة، أين دور الأسرة في الإصلاح والوقاية من الانحراف؟ وكيف تعلم أم الشاب وأم الفتاة أنهما على علاقة غير شريفة ولا يحركان ساكنا حتى إذا وقعت الكارثة عض أصابع الندم ولا تحين مندم؟ وحتى أكون صريحا أيها الأحبة، هناك فئة من الأمهات هي أصلا فاسدة الخلق، فكيف تنكر هذه الأم هذا الأمر وهي أول الواقعين فيه، نسأل الله العافية. وهناك فئة أخرى من الأمهات فيها سذاجة وعندها سوء تصرف، طيب لماذا لا تخبرين الوالد؟ تقول: أخاف يدري أبوها أو إخوانها وتصير مشكلة في البيت. فتعالج هذه الأم هذه المشكلة بمشكلة أكبر منها، وهي السكوت القاتل أو التستر على الجريمة، وترك الفتاة المسكينة تتخبط في طريق الغواية فتضل بنفسها وتضل غيرها. الوقفة الخامسة والأخيرة مع التحقيق، هذه المهمة الشاقة والشريفة، والمحقق الناجح لا ييأس ولو التبست عليه الوقائع، وإذا استعان المحقق بالله وجد واجتهد فإن الله سبحانه وتعالى حتما سيفتح عليه ويكشف له عن وجه الحقيقة، والله المستعان.